وزانه من الخطر، ووصفه بأفضل الأخلاق والشير، وخصه بجوامع الكلم وبدائع الحكم، وأرسله رحمة لجميع الأمم، لتكون حياته آيات بينات ودلائل واضحات على السمو والطهر والكمال والصدق والوفاء، من رسول الله صلى الله عليه وسلم شع النور وعنه انبثق العرفان، وبهديه ترعرعت شجرة الإيمان، وبرحمته انتشر الإسلام، إلى حديثه أصغى المكدود، وبكلامه تداوى المكلوم، وفي رياضه استراح العالم، وفي ظله رقد المظلوم، ما سئم الناس له صوتا، ولا ملوا له نغما، ولا استثقلوا له كلمة، وما تفقدت الإنسانية على مر عصورها وأزمانها فضيلة من الفضائل إلا ووجدتها نفحة من أدب رسول الله، أو خلقا من أخلاق رسول الله، أو قبسا من سلوك رسول الله. وسيظل تاريخ هذا النبي خالدا خلود الأبد، باقيا بقاء الدهر، مدويا في الآذان، منيرا كالصبح، ساطعا كالشمس، مضيئا كالقمر، يتحدى الفناء، ويغالب الأيام، ويحارب الطغيان، ويقضي على الفساد، ويعلن العدل والحق والمساواة. وما محمد إلا وشاح الحق على كتف الزمان، وما محمد إلا وسام الشرف على صدر الأكوان، وما محمد إلا تاج العز فوق رؤوس البشر وبر الإنسان، وما محمد إلا نور أضاء الأرض والسماء. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ما تعاقبت السنون وتوالت الأيام ومر الزمان. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير البشر، ويا سيد الأنام، ويا نور الأكوان. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، كلما جرى ذكرك على لسان، أو خطر طيفك ببال إنسان، أو ترسم أحد خطاك، أو سار أحد على نهجك واتبع سنتك، فأنت حق من الحق، وبر من البر، ونور من النور، وخير من الخير. ولدت يا سيدي فكنت خير مولود، ونشأت فأضأت عوالم الوجود، وبعثت فكنت خير نبي ورسول. بك يا سيدي حيت الدنيا، وباسمك تشرف الورى، وبقدومك فاضت الخيرات. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، مولودا وشابا، زوجا وأبا، نبيا ورسولا، مقيما ومهاجرا، بشيرا ونذيرا، داعيا ومجاهدا، رحيما ومؤدبا، هاديا ومصلحا. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، مصونا وشريفا ماجدا ونسيبا، فأنت القائل عن نفسك يا سيدي: إني لمكتوب عند الله محمد خاتم النبيين والمرسلين، وآدم بين الماء والطين، وأنا أبو إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني كأن نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام. فقد رأت سيدة الأمهات آمنة، وسمعت بمن يهتف بها بأنها توشك أن تضع سيد هذه الأمة، وأمرها أن تقول حين تلد: أعيده بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. تقول: فما من شيء أنظر إليه في البيت إلا نور. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لواه، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وقائدهم إذا وفدوا، وخطيبهم إذا أنصتوا، ومبشرهم إذا قنطوا، وشافعهم إذا حبسوا، وبيدي مفاتيح الجنة ولا فخر. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: فضلت على الأنبياء بست خصال، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا أحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون حوله ويقولون: ما أجمله، ما أحسنه، لو وضعت فيه هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين والمرسلين. وأنت القائل عن نفسك يا سيدي: إن مثلي ومثلكم كمثل ملك بنى قصرا جميلا، وصنع فيه مائدة شهية، ودعا الناس إليها، فالملك هو الله، والقصر هو الجنة، والمائدة هي الإسلام، والداعي إلى الإسلام محمد رسول الله. نحتفل بمولدك يا سيدي وفاء لك وعرفانا بجميلك، فلو استطاع المسلمون أن يفرشوا جلودهم على الأرض كي تسير عليها وفوقها أيها النبي، ما أعطوك حقك من الوفاء، فلولا تحملك العناء في الله ما عرفنا الله. واحتفالنا بك يا سيدي يتجدد في كل لحظة من لحظات الحياة، ونحن نقتفي أثرك، ونتدارس سيرتك، ونتبع سنتك، ونسير على نهجك. ولكن هذا الشهر له مكانة خاصة في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهو الشهر الذي جئت فيه إلى الدنيا تحمل مشاعل الهدى والخير والنور للناس أجمعين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لقد جعل الله نبيه الكريم أشرف الخلق وأفضل الرسل والأنبياء فأكرمه بخصائص ومميزات وكرامات ومعجزات لا توجد عند غيره من الرسل والأنبياء. فأخذ الله له العهد على المرسلين وجعله أول المسلمين وخاتم النبيين وكرم نسبه الشريف فجعله من خير الناس نسبا وكرم أهل بيته فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وكرم قرابته فأوجب لهم المودة وكرم قومه فرفع لهم ذكرهم وكرم صحابته فجعلهم أهلا للتقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكرم نساء فجعلهن أمهات للمؤمنين وكرم أمته فجعلها خير الأمم وبوأ أمته مقام الشهادة على الأمم جميعا. وأكرمه الله بالإسراء والمعراج وشق الصدر وانشقاق القمر وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشهد له هو وملائكته الكرام وجعله إماما للأنبياء وجعله يرى من خلف كما يرى من أمام وجعل رؤيته حقا في المنام وأعطاه الشفاعة العظمى في يوم العرض على الله. ولله در من قال خص نبينا بعشر خصال لم يحتلم قط وما له ظلال وكل ما يخرج منه الأرض تبتلع كذلك الذباب عنه ممتنع لم يتثاءب قط وهي السابعة ولد مختونا إليها تابعة تعرفه الدواب حين يرتب تأتي إليه مسرعة لا تهرب يعلو جلوسه جلوس الجلسى صلى الله عليه صبحا ومساء. وأعلى الله قدره في كل مكان ورفع له ذكره على مر الزمان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فاسمك مكتوب على العرش عند الله وعند الملائكة في السماء وعند المؤمنين في الأرض وفي التشهد والشهادة والآذان والإقامة والحج والصلاة وخطب الزواج ودروس العلم ومجالس الصلح وفي الآخرة بما يعطيه الله من الدرجات العلى والمقام المحمود. ولذلك جاء في الخبر أن جبريل عليه السلام قال له أتدري كيف رفع لك ربك ذكرك؟ قال ربي وربك أعلم. قال ربك يقول لك لا ذكرت أنا إلا وذكرت أنت معي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحين تفاخر يزيد على الإمام الحسين لم يرد عليه حتى أذن المؤذن لصلاة الظهر فلما وصل في الآذان وأشهد أن محمد رسول الله قال له من الذي ذكر في الآذان جدك أم جدي رسول الله. وأمر الله الناس بطاعة رسول الله وأوجب لهم الرحمة إذا أطاعوه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأوجب على الناس محبته وجعل اتباعه سببا في محبته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمحبة ثلاثة أقسام: محبة إعظام وإجلال، ومحبة شفقة وحنان، ومحبة مساواة بين الناس فيما بينهم. فمحبة الإعظام والإجلال كمحبة الولد لوالده، ومحبة العطف والحنان كمحبة الوالد لولده. فجمع الله لرسول الله جميع أصناف المحبة في محبته عليه السلام، فقال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. ومن أحب رسول الله حشر معه. وقد جاءه رجل يسأله: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، غير أني عشت وحبت الله ورسوله. قال له: أبشر، فأنت مع من أحببت يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. وعصم الله رسوله من شرار الخلق، والله يعصمك من الناس، وأقسم بحياته دون غيره: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم ببلده وجعله حرما آمنا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وكرم مدينته فجعل فيها جزءا من الجنة. يقول عليه السلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وجمله بالتواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وعلمه ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ونهى عن مناداته باسمه مجردا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأمر بتوقيره وعدم رفع الصوت عند قبره وعند سماع حديثه، لأن حرمته حيا كحرمته ميتا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأمر الله جميع المؤمنين بالصلاة والسلام عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه السلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويقول: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. ويقول: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي. ويقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف ذلك وقد توبليت؟ قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ويقول البخيل: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ويقول: ويل لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدر لا يبلى، وإن الدر لا يبلى، وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه ايضا انه قال: كل من يعلم خطاه وكل خطأ اذا توبنا، كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واستغفر الله العظيم لي ولكم. وتكفر بالله كان الله ينزل عليها العذاب في الدنيا قبل الآخرة